داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فجاء النداء في الآيات التي سنتكلم فيها اليوم إن شاء الله، نداء للمؤمنين، الطائفة المؤمنة، بناء على كل مفات من وصف لليهود والنصارى وأعداء هذا الدين، وأنهم خانوا الله عز وجل، وخانوا رسلهم، وخالفوا كتبهم، ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. فكيف يتسنى لمسلم أن يتخذ من أمثال هؤلاء بطانة وصحبة وأصدقاء ومقربين، وهم خانوا الله عز وجل ونقضوا العهد معه وخالفوا رسله؟ عشان كده جاء الأمر بعدها، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين صدقوا بالله. الإيمان برب العالمين سبحانه وتعالى يقتضي التسليم، والذي سلم لرب العالمين سبحانه وتعالى لا ينبغي أبدا أن يسأل سؤال استنكار عن شيء أمر الله عز وجل به. المؤمن ما بيسألش، إذا أمر الله ائتمر بأمره، وإذا نهى الله عز وجل انتهى لنهيه، سواء ظهرت له العلة أو لم تظهر. فأوامر الله عز وجل كلها حكمة، أوامره الشرعية اللي في الشرع من حلال وحرام كلها حكم، لكن قد تظهر الحكمة وقد لا تظهر، وقد يعلمها أناس وقد لا يعلمونها. فالله عز وجل حرم الميتة والدم ولحم الخنزير من 1400 سنة، من أيام بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت أبحاث الطب متأخرة في أن أكل هذه الأشياء فعلا فيه من الأضرار والأشياء التي تضر الصحة. هل إحنا كنا بانتظار هذه الأبحاث لنثبت أن لحوم الخنزير والميتة والدم تضر بالإنسان، أو أننا ننتهي عنها؟ لا، لم نكن منتظرين لهذه الأبحاث، لكنها زادت إيمانا، لأنها أخبرت بأمر واقع وافق ما أخبر الله عز وجل به. لكن المؤمن لا ينتظر أدلة، المؤمن استسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. فيا أيها الذين صدقوا بالله واستسلموا لشرعه ودينه، وعلموا أنه لا يأمر بالشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عنه إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها سبحانه وتعالى، لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة هي داخلة الثوب، عارف أنت اللي بيعمل ثياب، القماش قد يكون خشن، فعشان هذا القماش وهذه الثياب تكون لينة وناعمة على البدن، بنتخذ من الداخل البطانة الداخلية تكون أنعم من الخارجية. ليه؟ لأنها هي التي ستلامس البدن، فلا بد أن تكون ناعمة. فالبطانة هو الشيء المقرب إليك، الناعم الذي تقبله وتدخله على بدنك ونفسك، وهو أقرب شيء إليك، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لما وجد الأنصار في أنفسهم أن النبي أعطى الغنائم بعد غزوة حنين، فأعطى أناسا من قريش يتألفهم على الإسلام، لسه حديث عهد بإسلام، وأجزل لهم في العطية، ولم يعطي من الأنصار اللي هم أسلموا من أوائل الناس، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، يعني حسوا أنهم زعلانين، وقالوا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى قومه ونسينا. والنبي جمعهم صلى الله عليه وسلم في بيت واحد وقال: هل فيكم من هو من غيركم؟ قالوا: لا. قال: أوجدتم في أنفسكم أن أعطيت أناسا أموالا أتألف بها قلوبهم على الإسلام ووكلتكم إلى إيمانكم؟ أفي لعاعة من الدنيا أتألف بها أناسا حديث العهد بإسلام ووكلتكم إلى ما جعل الله في قلوبكم من الإيمان؟ والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. المحيا محياكم والممات مماتكم. عشان كان النبي بعد الهجرة ما رجعش مكة، وتنى في المدينة ودفن في المدينة صلى الله عليه وسلم، وفاء بعهده مع الأنصار. والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأبناء وأبناء أبناء الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو ما لامس شعر البدن من الثياب، يعني أقرب شيء إلي. فالأنصار شعار يعني أقرب شيء إلى بدني، زي الهدوم اللي أنا لبسها جوه ملامسها لشعر البدن من الداخل. والناس دثار يعني الثياب الخارجية. الشاهد أن البطانة هم أقرب الناس إليك، المقربين، الصحبة، الأصدقاء، الأهل الذين تسر إليهم بأسرارك وتبوح لهم بمكنون صدرك. ما ينفعش الناس دول يبقوا من غير المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، على خلاف بين أهل التفسير هل هم من غيركم يهود ونصارى ولا من غيركم يعني المنافقين. ونزلت يعني أشياء تدل على أن المعنى يشمل كل هذه الأجناس التي هي من غير المسلمين. فلا تتخذوا منهم بطانة تطلعونهم على سرائركم، ده كلام ابن كثير في التفسير، وتطلعونهم على ما تضمرونه لأعدائكم من غيركم من أهل الأديان، لأنهم لا يألون جهدا، يعني لا يدخرون جهدا في تخبيلكم وإفسادكم، لا يألونكم خبالا يعني لا يألون جهدا ولا يدخرون وقتا وجهدا في إخبالكم يعني إفسادكم وإيجاد العند في هذا الدين وإيجاد المشقة عليكم، يعني بالآخر مستنين أي فرصة حتى ينالوا منكم في دينكم. فإن هؤلاء لا يألونكم خبالا، أي لا يدخرون جهدا في مخالفتكم وفعل ما يضركم بكل ممكن من المكر والخديعة، يودون ما يعنت المؤمنين، يعني ما يوقع المؤمنين في العنت والتعب والمشقة، خاصة يودون ما يعنت المؤمنين ويوقعهم في الجهد والعنت والمشقة. فندهن المؤمنين. قيل أن هذه الآية ابن جرير في التفسير يقول نزلت هذه الآية في قوم من الأنصار كانوا حتى بعد إسلامهم يصافون المنافقين ويوادون رجالا من أهل اليهود كانت بينهم وبينهم قرابات ومصاهرة ونسب. الأوس والخزرج قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، يهود طبعا استوطنوا المدينة منذ زمن، فكانت العرب في المدينة اللي هم الأنصار يعني إذا كان يموت لأحدهم الولد ثم الولد، واحدة كل ما تولد ابنها يموت، تعمل إيه؟ يقولوا لها ابعتي لليهود. ليه؟ اليهود بالنسبة لهم كان أهل الكتاب وأولو العلم وهم اللي نزل لهم كتاب وبعث إليهم نبي، وكانوا بيستفتوهم على طول في أي حاجة تقف معاهم، فكانوا هم أولو العلم والعرب كانوا الأميين الجهل اللي ما يعرفوش حاجة. فكانوا يشيرون عليهم ان اي حد بيموت له عيل يعمل ايه؟ ابعتي لي اليهود يتهود ويتعلم التوراه ويتدين بدينهم لعل الله ان يحفظه بهذا الدين. وفعلا ترتب على هذا الامور ان ناسب اقوام من الانصار من العرب قبل الاسلام يعني اناسا من اليهود، وبقى بينهم مصاهره ونسب وقرابه وجيره، وبقوا متربين مع بعض واكلين شاربين نايمين، اتربوا مع بعض وعاشوا مع بعض. بل إن حتى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالإسلام المدينة وأسلم الأنصار قالوا يا رسول الله أولادنا مع اليهود، في ناس مننا أولادهم تهودوا مع اليهود منذ زمن قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فلما جاءت غزوة بني النضير وأراد النبي أن يجلي بني النضير من المدينة، سورة الحشر، أراد الأنصار أن يأخذوا أولادهم بالقوة اللي هم عايشين مع اليهود وتهودوا، لكن هم في الأصل عرب من الأنصار من الأوس أو الخزرج. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يجبروهم على شيء بدهم هم بالغين يختاروا، وخيرهم بين أن يظلوا مع اليهود الذين تربوا في كنفهم وقربوهم ونسبوهم وصهرهم، أو يرجعوا للأنصار تاني ويتدينوا بدين الإسلام. فرفضوا أن يعودوا إلى أهاليهم وأصروا أن يكونوا مع اليهود. وده السبب اللي يبين لك ازاي بني اسرائيل المفروض ان هم لغتهم العبرانيه كيف ظهر يهود في المدينه اساميهم عربيه وانسابهم عربيه وبينهم قرابات وبين العرب، لانهم ناسبوا العرب من القديم. فظهر من هذه النسب الانساب والمصاهرات اشخاص بين اليهود والعرب. طيب لما دخل الاسلام كان في انصار ما زالوا على العهد القديم مع اليهود، جيرانهم أرايبهم أنسبهم أصهرهم، فكانوا يصلونهم ويظهرون لهم الود والمحبة برغم أن اليهود والنصارى بمجرد دخول العرب عرب المدينة في الإسلام أبغضوهم بغضا شديدا، وكانوا يتحينون لهم من المكر والخديعة للوقيعة بينهم، وقلنا قبل كده في المرات اللي فاتت أنهم كانوا يذكون نار الحرب القديمة التي كانت بين الأوس والخزرج، وكانوا يبعثوا كل شوية واحد زي شاس بن قيس وغيره يذكرهم بحرب بعاث، فاكرين أما فلان قتل أبوك، وفاكر أما فلان قتل أبوك، وكانت المدينة الأوس والخزرج تقاتلوا فيها قبل دخول النبي حتى كادوا أن يتفانوا، ومات فيها رؤوسهم وقوادهم ورؤوسهم في المدينة، وكان هذا من تهيئة الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يرضخ الناس الإسلام من كثرة ما وقعوا فيه من الحروب. فالناس دول كانوا في ود ومحبة مع اليهود حتى بعد الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، ونزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، البطانة هم خاصة الأهل والأصحاب والأصدقاء الذين تطلعهم على سرائرك وبواطن أمرك وتتخذهم لك بطانة مقربين. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: والمعصوم من عصمه الله. ما من نبي بعث، طب الأنبياء انتهى زمانهم، قال: ولا خليفة استخلفه الله إلا وله بطانتان. تلاقي دايما بطانة الخير اللي بتأمر بالخير وتحض عليه، وبطانة السوء والشر اللي هم بيطبلون دايما في كل المحافل ويظهرون له الرضا بكل ما يفعل حتى لو كان مخطئا فيما يفعل، لكنهم أتباع هوى، وهو اللي بيختار وهو اللي بيحدد إما أن يقرب بطانة الخير فيعمل بعملهم أو يقرب بطانة السوء. قال صلى الله عليه وسلم: والمعصوم من عصمه الله. طيب، ورأى ابن أبي حاتم أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته: إن فلانا غلام من أهل الحيرة حافظ كاتب. طبعا كانت الكتابة في العرب قليلة، أغلبهم كانوا أميين وبدأوا يتعلموا الكتابة بعد ذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمه، فكانت مسألة أن يبقى إنسان بيعرف يقرأ ويكتب ديت يعني مهارة مش منتشرة، وبالتالي المهام اللي محتاجين فيها في خلافة عمر بن الخطاب لما دون الدواوين وجمع أسماء الجند في ورق وبأرزاقهم عشان الجند كتروا وبلاد الإسلام فتحت وممالك فارس والروم سقطت واتسعت رقعة الإسلام وبقى عدد الجند لا حصر لها، فاحتاجنا إلى تنظيم، فأنشأ عمر رضي الله عنه الدواوين التي جمع فيها أسماء الجند وأرزاقهم ومرتباتهم عشان ينظم الدنيا. فكانت وظيفة أن يبقى فيه إنسان كاتب وظيفة مهمة، فقالوا للخليفة عمر رضي الله عنه: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة، يعني من بلاد العراق، إما فارسي وإما نصراني أيا كان من أهل الكتاب، حافظ كاتب يعرف يقرأ ويعرف يكتب ودماغه حلوة. فقال: فلو اتخذته كاتبا تستعمله يعني؟ فقال: إذا فعلت اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ليه؟ مع ان المنصب ده مش منصب قيادي ولا سيادي، كاتب هيكتب، ايه المشكله؟ المشكله انه هيطلع على اسرار المسلمين، هيكتب اعداد الجند وارزاق الجيوش وما ياكلون وما يشربون، دي اسرار المفترض الا يطلع عليها الا اهل الاسلام. فقال: لو فعلت اذن اتخذت بطانه من دون المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فشى الاسلام وزاد وانتشر، ثبت في الحديث أنه جاءه مرة مشرك يريد أن يشارك في القتال مع النبي لمجرد أنه هينال من الغنيمة، يعني مرتزق عايز يخش في الحرب حارب معاكم وتطلعوا لي نصيب من الغنيمة، وكان رجلا معروفا في القتال يعني هنستفيد به. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن أستعين بمشرك، مش هيفيدونا بحاجة، بل هيوقعوا بيننا العداوة والبغضاء، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له، والله عليم بالظالمين. طيب، الإمام أحمد رحمه الله كان يقول أن الإمام ينبغي له ألا يستعين بأهل الذمة في الحروب، أهل الذمة من أهل الكتاب يهود ونصارى ينبغي ألا يدخلوا في جيوش المسلمين ولا يستعملوا في القتال لأنهم لا يؤتمنون، أناس خانوا رب العالمين ونقضوا العهد والميثاق الأول التي فطر الله الناس عليها، لا يؤتمنون على أسرارنا ولا يطلعون على خبايانا. بل ثبت أن سيدنا عمر رضي الله عنه في خلافته أيضا علم أن أبو موسى الأشعري سيدنا عمر ولاه على اليمن فترة ولاه على البحرين فترة مع أبي هريرة، فسمع أن أبو موسى اتخذ كاتبا من اليهود يكتب له، فأتى به عمر طلبه لحد ما جاله وقال لا تردوهم إلى العز بعد أن أذلهم الله، ومن يهن الله فما له من مكرم، وما ينفعش تطلعوا على أسرارك. عشان كده أخذ العلماء من هذه الآيات أن أهل الذمة يهود ونصارى ومنافقين وغيرهم لا يجوز استعمالهم في المناصب القيادية والسيادية والرئاسية التي يكون لهم فيها تسلط على المسلمين. قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما ينفعش يكون قيادات في أماكن حساسة في الدولة، وحتى المناصب غير القيادية وغير السيادية ما ينفعش أن يكون في مكان يطلع فيه على أسرار المسلمين وخباياه. حتى هذه المناصب التي يكون فيها اطلاع ومعرفة بأسرار المسلمين فلا ينبغي أبدا أن يكونوا فيها، فإن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. عشان كده طبعا في خلاف بين المفسرين، هل المقصود هنا بمن دونكم اليهود والنصارى ولا المنافقين؟ ابن جرير في التفسير رجح أن المقصود اليهود والنصارى، وقال لأن المنافقين يعني نفاقهم أمر لا يظهر، المنافقين دول يظهرون لنا الإسلام ويظهرون لنا المودة والمحبة ويبطنون الكفر، ونحن أمرنا أن نعامل الناس بالظاهر ولم نؤمر أن نشق عما في قلوب الناس. ما فيش أقول لك أنت كان قصدك كذا أو نيتك كذا أو في قلبك كذا، هذا أمر لا يعلم إلا الله عز وجل. فبالتالي كيف يأمرنا الله ألا نتخذ بطانة من أناس يظهرون الإسلام؟ إحنا نعرف منين؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في بعض الآيات أنه كان لا يعرف بعض هؤلاء المنافقين، قال تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فابن جرير انتصر إلى أنهم اليهود والنصارى، وأن الله نهانا أن نتخذ منهم البطانة والمقربين والمطلعين على الأسرار. والحقيقة أن المعنى يحتمل كل هؤلاء، وأن هناك من المنافقين من ظهر نفاقه وفشى لكن تمنع المصلحة أن يقتل. عبد الله بن أبي بن سلول في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ظهر من نفاقه في زمان النبي ما أجمع العلماء على نفاقه، حتى إنه لما مات والنبي راح يصلي عليه سيدنا عمر كان يمنع النبي ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله تصلي على منافق؟ قال أخر عني يا عمر. قال يا رسول الله، قال الله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، أتصلي على منافق؟ قال يا عمر والله لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر الله له لاستغفرت له لأزيدن عن 70. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى برأس المنافقين في المدينة، اللي كان بيقول إن مثلنا ومثل محمد كمثل من قال سم من كلبك يأكلك والعياذ بالله، واللي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فوقف له ابنه على حدود المدينة وهم راجعين من غزوة المريسيع وقال أنت الأذل ورسول الله الأعز، والله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله أو أضرب عنقك. ابنه اللي بيكلمه الكلام ده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. فهناك من المنافقين من ظهر نفاقهم لكن للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. قال صلى الله عليه وسلم ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، دي مصلحة، إن حتى لو قتلنا هذا الذي ظهر نفاقه هيطلع يتقال إن النبي بتاعهم بيقتل الناس من اللي أسلموا وبيقول لهم أنتم مش مسلمين ولا حاجة وبتدعوا الإسلام. طب وما الذي يضمن هؤلاء الكفار إن أسلموا ألا يكونوا من هؤلاء ويقتلوا؟ فيحصل إذاعة للإشاعات والمغرضة التي قد تصد الناس عن الدين. فقال صلى الله عليه وسلم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه أظهر نفاقه. عشان كده يا أيها النبي وجاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالكلمة، ده كلام المفسرين، لأن المنافق لا يقتل إلا إذا صرح بالكفر. فالراجح أن الآية تحتمل كل هذه المعاني، وأن الله عز وجل نهت الطائفة المؤمنة التي ارتضت بالله ربا أن تصادق أو تصاحب أو توالي أو تتخذ بطانة أو تضع في مناصب يكون فيها اطلاع على أمور المسلمين أحدا ليس من المسلمين. اتربنا مع بعض، جيران عايشين مع بعض، أكلين شربين مع بعض، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. هؤلاء يسبون رب العالمين سبحانه وتعالى ويدعون له الصاحب والولد. نعم لهم ذمة ولهم عقد ويحرم علينا إيذاؤهم، ومن أذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة، لكن لا يحبون ولا يوالون. كيف توالي أقواما يحادون الله ورسوله؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءه أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. وفعلا ده الواقع اللي كان في الأنصار في هذه الآية، أنهم كانوا ناسبوا أقواما من اليهود. والحقيقة اللي يقرأ التاريخ ويطالع صفحات التاريخ يعلم أن كل الأزمنة التي اتخذ فيها الخلفاء والأمراء بطانة من غير المسلمين أو من أهل البدع أو من أهل النفاق أو من اليهود والنصارى، كانت هذه أكبر أسباب دخول الهزائم على المسلمين. في زمان التتار في القرن السابع، سقوط بغداد كان 656 هجرية، وموقعة عين جالوت كانت 658 هجرية، يعني في القرن السابع، في النصف الثاني من القرن السابع. الفترة دي التي اجتاح فيها التتار ديار المسلمين وعاثوا فيها فسادا وقتلوا في سقوط بغداد 1000 مسلم. وكلمنا عن المسألة دي قبل كده وقلنا أن حتى أهل التاريخ قالوا يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتها كانت عقيمة قبل أن أسطر هذه الكلمات. وكان قد دخل التتار بغداد وأراقوا الدماء واستباحوا الأعراض، وكان التتري يقول المسلم اجلس هنا حتى أتيك بالسيف فلا يتحرك من مكانه، من الذل والمهانة اللي وصل إلى المسلمين بسبب أن هذا الزمان شاع فيه الفجور والفواحش والحانات والقيان وأبواب الرايات الحمر، بيوت الرايات الحمر. ومن أكبر أسباب دخول هؤلاء التتار الوزراء الفاسدين والبطانة السيئة التي كان قربها الخلفاء في هذا الزمان، نصير الدين الطوسي وابن العلقمي أشهر من نار العلم، وزراء من الشيعة الروافض الذين قربهم الخليفة المستعصم في هذا الزمان، وكانوا هم أعوانه وبطانته الذين يستشيرهم في أموره، وهم الذين راسلوا التتار وكانوا يراسلون جنكيز خان بنفسه، ثم بعد ذلك هلاكوا مراسلات خفية اكتشفها المسلمون بعد سقوط بغداد ومقتل الخليفة وذبحه. التتار لما دخلوا بغداد ذبحوا المستعصم بالله الخليفة أمام المسلمين كذبح النعاج. واكتشفنا بعد ذلك أن المراسلات الداخلية التي كانت تشي وتوصل المعلومات والأسرار وأخبار المسلمين إليهم كانت من وزرائه نصير الدين الطوسي وابن العلقمي، وكانوا من الشيعة الذين قربهم الخليفة. واللي ينظر للشيعة في كل زمان يجد إن هم دايما دايما الذين يدخلون الكفار في بلاد المسلمين. انظر إلى سقوط العراق مؤخرا وكيف أنهم والوا الأمريكان وسهلوا دخولهم إليها، وانظر إلى دخول الاتحاد السوفيتي في حرب سوريا الآن والتسهيلات. تجد أن الشيعة في كل زمان وفي كل الحروب يبيعون دين الإسلام أمام الكفر، ويتواصلون مع اليهود والنصارى ضد المسلمين وأهل السنة، وعندهم أن اليهود والنصارى أفضل 100 مرة من أهل السنة، بل لما يتملكون على أهل السنة يستبيحون الدماء والأعراض. نقرأ التاريخ ونجد أنه من قرب البطانة الطيبة الصالحة من الخلفاء والأمراء كان هذا سببا كبيرا للنصر. انظر في زمان الدولة الفاطمية العبيدية، زمان الحاكم بأمر الله وجوهر الصقلي، لما مصر دي كانت اتقلبت شيعة في القرن الرابع ودخلها الفاطميون ودخلها الحاكم بأمر الله والمعز لدين الله الفاطمي وجوهر الصقلي، كل دول كانوا باطنيين كفرة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وعاثوا في الأرض فسادا وحتى ملكوا بلاد الحجاز في الفترة دي، وما استطاع أن يقوم لهم أحد حتى أخرج الله عز وجل قواد السلاجقة الأمراء السلجوقيين أمثال محمود ابن سبكتكين وغيره، وملكهم الله عز وجل المسلمين وجمعوا الناس وقاتلوا هؤلاء الفاطميين حتى كسروا شوكتهم. وكان من وزراء الخير وأعوان الخير في هذا الزمان نظام الملك، كان رجلا صالحا طيبا وقف بجوار محمود بن سبكتكين وأعانه عونا شديدا، وكان رجلا له حرص على السنة وحب للإسلام وكره وبغض الأهل الكفر والنفاق. فالبطانة الجيدة تكون سبب كبير جدا لانتصار المسلمين، والبطانة السيئة تكون سبب كبير لدخول الأعداء إلى بلاد المسلمين. بل انظر إلى أيام الدولة العثمانية، محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية. الدولة العثمانية ديت لما قامت في أواخر القرن السابع الهجري أو الثامن الهجري، وما ظهرت على الساحة إلا بعد دخول القرن العاشر الهجري تقريبا. هذه الدولة العثمانية اجتاحت أوروبا. الدولة العثمانية بدأت في أوروبا قبل أن تتملك بلاد الشام ومصر والحجاز، وانضم إليها بعد ذلك أمراء المماليك القدامى اللي كانوا في مصر والشام والحجاز بعدما رأوا ما فعلوا بأوروبا. الدولة العثمانية فتحت الدنيا، خدت أوروبا كده تقويرة من جوه كده. يعني لك أن تتخيل أن بلاد المجر ورومانيا والنمسا، وكانوا حتى كادوا أن يأخذوا إسبانيا وإيطاليا بلاد الفاتيكان والاتحاد السوفيتي. موسكو كانت ولاية موسكو الإسلامية من 300 سنة كانت تدفع الجزية إلى الدولة العثمانية. الاتحاد السوفيتي القوة العظمى في الدول دلوقتي اللي احنا مش قادرين نتكلم قدامها كانت تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون للخلافة العثمانية. بلاد كثيرة جدا، تشيكوسلوفاكيا وغيرها من البلاد المحيطة ببلاد الفاتيكان، كان المسلمون على أبواب بلاد الفاتيكان. وفتحوا القسطنطينية التي كانت هي المعقل الأول للنصرانية، وكان المعقل الثاني روما اللي هي إيطاليا اللي هي بلد الفاتيكان الآن. كان هما دول أكبر معقل النصرانية في أوروبا، وكان بلاد أوروبا دي تدفع الجزية صغيرة للدولة العثمانية. محمد الفاتح كان من شيوخه المقربين ووزرائه المقربين أق شمس الدين، الذي كان سببا كبيرا في تربية محمد الفاتح وإنشائه على حب هذا الدين وحب الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكان يؤازره وينصره ويعطيه من الحكم والتوجيهات ما كان سببا في انتصار المسلمين واجتياح أوروبا، هذا الاجتياح الضخم الذي ما زالوا يعملون له الحساب إلى يومنا هذا. فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، إنهم لا يدخرون الجهد والمال والنفقة في إفسادكم وإدخال المشقة والعنت عليكم في دينكم. قال تعالى ودوا ما عنتم، يعني ودوا أنكم وجدتم المشقة والعنت، وعلى تفسير آخر ودوا ما عنتم أي ودوا ما أسلمتم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يعني أنهم يظهرون إلينا الخير ويظهرون إلينا معسول الكلام، لكن أحيانا يقع من سقط كلامهم ما يظهر البغضاء. فاكرين أيام اجتياح أمريكا للعراق في 2003 وخروج جورج بوش في الخطاب الرئاسي الذي ألقاه في البيت الأبيض، وقال أننا أمام حملات صليبية جديدة على بلاد الشام وبلاد المسلمين. قد بدأت البغضاء من أفواههم، الناس اللي ما زالت مصرة أن الصراع بيننا لم يعد صراع أديان، ناس عايشة في خيال ووهم. الصراع ما زال صراع أديان وسيظل صراع أديان إلى يوم القيامة. قد بدت البغضاء أي لاحت البغضاء من أفواههم وعلى صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم. قال الله عز وجل لنبيه ولتعرفنهم في لحن القول، هيقعوا في الكلام وهيظهر من كلامهم، وإن كانوا حتى يحاولون إظهار خلاف ذلك، لكن سيتبين للعاقل أنهم البغضاء ملأت قلوبهم وأفواههم. قال الله عز وجل وما تخفي صدورهم أكبر. بحنا قدام اتنين، واحد بيقول معاملتهم كويسة والظاهر كويس فليه ما حبهمش، وبين ان رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول وما تخفي صدورهم أكبر. نصدق مين؟ نصدق رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه يعلم السر وأخفى ويعلم مكنون الصدر ويعلم ما يجول في خاطرك سبحانه وتعالى، وهو يحول بين المرء وقلبه وهو إليه تحشره. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، يعني قد أظهرنا لكم الآيات والعلامات الواضحة إن كان عندكم عقل وفهم لتعلموا أن الحرب حرب دين وأن الصراع صراع أديان، وأن هؤلاء لو اتخذتموهم بطانة سيكيلون لكم من المكر والخديعة ما يوقعونكم به. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. ها أنتم أيها المؤمنون تحبونهم، يعني تحبون أقاربكم وأنسابكم وجيرانكم من اليهود والنصارى أو من المنافقين، ولا يحبونكم، هم يكرهونكم، هم يبغضونكم، هم يظهرون لكم معسول الكلام ويسرون البغضاء ويبطنون الكفر، فأنتم تحبونهم وهم كفار، وهم يكرهونكم وأنتم مؤمنون، فأنتم أحق أن تبغضونه. يعني المفروض أن هم اللي يحبوك لأن أنتم المؤمنين، المفروض أن أنتم اللي تبغضوهم لأنهم كفروا بالله عز وجل ونقضوا عهده وقاتلوا رسله. فها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يعني إحنا المسلمين مؤمنين بالتوراة بتاعت اليهود ومؤمنين بإنجيل النصارى وعارفين هذا كتاب من عند الله وهذا كتاب من عند الله، وهم مش مؤمنين بالقرآن. إحنا مؤمنين بنبيهم عيسى عليه السلام ونبيهم موسى عليه السلام، وهم من أولي العزم من الرسل ومن أفضل الأنبياء عندنا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام. فأنتم أولى أن تبغضونهم على كفرهم وهم أولى أن يحبونكم لإيمانكم. يعني الآية عكست، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، يعني أنتم تميلون إليهم للقرابة والجوار وترحمونهم وهم على كفرهم، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يعني ربنا سيعلمهم إن اللي انتم شايفينه ده مش هو الحقيقة، وأنهم إذا لقوكم قالوا آمنا، ودي أحد الآيات اللي تدل لأن المنافقين داخلين في الموضوع، لأن اليهود ما كانوش بيقولوا آمنا، وكان بعضهم يقول آمنا أن محمد مرسل إليكم أيها العرب لكن نبينا موسى، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الحقيقة أن المسلم هو أرفق الناس بالناس، كل الأديان الأخرى والشرائع الأخرى تكيد بالإسلام، برغم أن المسلمين هدفهم الأول أن يسلم الناس. ولما تفهم الغرض من شريعة الجهاد في سبيل الله، الجهاد ليس الغرض منه القتل بل الغرض منه القتال، وفرق كبير قوي بين القتل والقتال. غرض منه القتال والمقاتلة والدفع حتى يدخل الإسلام إلى كل بلد. يعني هم لما كانت الفتوحات الإسلامية كانوا بيفتحوا البلد، كنت لسه بقرأ في فتوحات فارس في زمن سيدنا عمر بن الخطاب وإرسال جواب إلى ووزراء إلى رستم ويزدجرد ملك الفرس في ذلك الزمان، قدامكم ثلاث خيارات. احنا اتانا نبي منا نعرفه ونعرف نسبه فامرنا بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وامرنا بان نعبد الله وحده لا شريك له ونهانا عن ان نعبد غيره، وامرنا ان ننشر دينه في كل مكان، فان قبلتم منا الاسلام تركناكم على ارضكم امراء، ما حدش هيلمسكم. قبلتم الاسلام واسلمتم لرب العالمين خلاص زي ما انتم، وامراءكم وملوككم زي ما انتم، لن نمد أيدينا عليكم بشيء، وإن رفضتم الإسلام وأبيتم دفعتم الجزية لنا حتى نحمي دياركم ونحميكم ونقركم على دينكم لا إكراه في الدين، وإن أبيتم الإسلام والجزية قاتلناكم حتى ندخل الإسلام في كل بيت، حتى ما يذر الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. الناس اللي بتقول ان الاسلام يدعو الى الدموية والقتال والذبح، الناس دي فاهمة غلط. الجهاد ما شرع الا لان احنا ندرك الناس دي. انت متخيل ان هناك 4.5 مليار الان يعيشون على وجه الارض من الكفار، لو ماتوا الان خالدين مخلدين في نار جهنم، وان احنا ربنا سبحانه وتعالى وكل لنا وظيفة ان نبلغ دينه الى هؤلاء عشان ننقذهم من النار. شفت النبي عليه الصلاة والسلام لما زار غلام يهودي في سياقة الموت، وهو بيموت الغلام اليهودي النبي يقول له قل لا إله إلا الله. في الفترة المكية الغلام ينظر لأبوه وينظر للنبي مش عارف يعمل ايه، هو بيموت. فقال له أبوه أطع أبا القاسم، يعني أبوه عارف إن هو ده النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أبوه ما أسلمش. قال أطع يا بني أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ثم مات. فقال النبي الحمد لله الذي نجاه بي من النار. احنا حريصين حتى على اليهود والنصارى والمنافقين والمجوس والملحدين ان احنا نلحقهم قبل ان يلقوا رب العالمين على ما هم عليه. عشان كده شريعتنا وشعائرنا من الجهاد شعيرة رحمة، مش شعيرة قتل وتقتل وعذاب أبدا. احنا عايزين نلحق الناس، والذي سيحول بيننا وبين أن ندرك مئات الألوف والملايين من الناس قبل أن يموتوا على كفرهم سنقاتله حتى نكسر شوكته وندخل إلى بلده ونوصل الإسلام إلى الناس. قد تكون هناك حكومات ترفض الإسلام وتمنع دخول هذا الدين إلى شعب قد يكون هذا الشعب قابل للدين وقد يكون إسلامه قريب جدا، لكن الحكومات تمنع. نقاتل هذه الحكومات ونكسر شوكتها حتى نوصل الدين إلى هؤلاء الناس. لا تمنعون أن نبلغ دين الله. قال صلى الله عليه وسلم لعلي: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لما النبي أنفذ سيدنا علي في بعث لبلاد اليمن في مرة وأنفذه في غزوة خيبر في مرة، قال: امضي بسم الله، قاتل في سبيل الله، واعلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ايه لازمة الكلمة دي وهو راح يقاتل ويجاهد ويفتح؟ يعني النبي بيقول له ان اللي قدامك ده يسلم وهو حي افضل من ان تقتله كافرا، فحاول تستبقيهم حتى يسلموا. فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ابوا الا القتال، خلاص اعانوا على انفسهم، ان عليك الا البلاغ. فاللي يفهم شريعة الإسلام يعلم فعلا أن رب العالمين سبحانه وتعالى رحيم بالناس، وأن المسلمين هم أرفق الناس بهذه البلد وبهذه الأمة وبالناس كلها، وأن شريعة الإسلام ما نزلت إلا لتنقذ البشرية، كما قال ربيعي بن عامر لرستم قائد الفرس، قال: ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جول الأديان إلى سعة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فإن أبيتم قاتلناكم على ذلك حتى يموت الأعجل منا، ومن مات منا في الجنة، ومن عاش انتصر. هو ده الإسلام. قد بدت هؤلاء: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل، يعني الأصابع من الغيظ، متغاظين لكن لا يظهرون هذا الأمر. وهذا شأن المنافقين في كل الأزمنة. المنافقين هذا العنصر ما بيظهرش إلا في أوقات ضعف المسلمين. طول ما الإسلام قوي مستخبيه، محدش قادر يتكلم، يبدأ يضعف الإسلام وتغيب شمس الشريعة، تبدأ تسمع لهم صوت ويبدأوا يتكلموا. النفاق ما ظهر إلا بعد انتصار الإسلام. يعني الحد قبل غزوة بدر ما كانش فيه منافقين، ما هو هينافق ليه؟ في مكة اللي بيسلم بيتضرب وبيقتل وبيؤذى، فمين اللي هيسلم وينافق؟ هو هيسلم ليه أصلا؟ الكفر هو اللي منتصر في مكة في الفترة دي. لكن لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بدأ بقى هنا منتصرين، بدأ يتكون لهم دولة وجيش وتكوين، هينتصروا وهيغلبوا. بدأ عبد الله بن أبي بن سلول بعد ما كان رفض الإسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو يبطن الكفر. ليه؟ عشان يحقن دماءه وماله. ما هو لو أصر على كفره هيقتل، هو المسلم الكافر هيقتل لأنه كان مشرك مش أهل كتاب. أهل الكتاب هم اللي لهم ذمة، قد يدفعون الجزية ويقرون على دينهم، لكن عابد الأصنام لا يقر على دين وإسلام يقتل. ما ينفعش تعبد حد غير رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا أمر لا يحتاج إلى خلاف ولا يقر عليه أحد. فعشان يحمي فلوسه ودمه وعياله يعمل إيه؟ خلاص أنا مسلم. فيختبئون في أوقات القوة ويظهرون في أوقات الضعف. في غزوة الأحزاب: وبلغت القلوب الحناجر وتزلزل المؤمنون وأحدق جند الكفر بالمدينة ظهروا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هتعملوا إيه قدام 10,000؟ روحوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. يعني لو جند الكفر دخلوا المدينة وأمروهم أنهم يكفروا أول ناس هتكفر، هم أصلا ما أسلموش، وما تلبثوا بها إلا يسيروا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. وسبحان الله هناك علاقة عجيبة في كل المجتمعات المسلمة بين عناصر النفاق وبين اليهود والنصارى. فتجد دايما في أوقات ضعف الإسلام وغياب شمس الشريعة المنافقين يبدأوا يتكلموا عن حقوق الأقليات من يهود ونصارى ولا يتكلم عن حقوق المسلمين. وتجد أن هناك علاقة سرية خفية بين هؤلاء النخبة الذين يظهر من كلام كثير منهم نفاق وكره للدين وبغض، هذه المودة العجيبة بينهم وبين أهل الكتاب في كل الأزمنة. إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. يعني سيريكم الله عز وجل ما تكرهون في الدنيا قبل الآخرة. إيه هو في الدنيا؟ إن الإسلام هينتصر، وإن اللي أنتوا بتخططوا عشانه مش هيحصل، وإن اللي أنتوا بتعضوا الأنامل والأصابع عليه اللي هو انتصار الإسلام هيستمر. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. أنت تعرف تطفي حريقة كبيرة تقعد تنفخ فيها تنطفي؟ فتخيل بنور الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، النفخة بتاعتك دي هتطفي نور ربنا. والله متم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فسيريكم الله ما تكرهون في الدنيا من انتصار الإسلام، وفي الآخرة من العذاب المقيم. قل موتوا بغيظكم مهما فعلتم ومهما كدتم للمسلمين، فالله متم نعمته ومكمل دينه ومعلن كلمته، فموتوا بغيظكم. كما قال الله عز وجل في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، اللي فكر أن ربنا مش هينصر النبي وينصر الإسلام، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة يعمل إيه؟ فليمدد بسبب إلى السماء، يجيب حبل ويربطه في السقف ويشنق نفسه، ولينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ارتاح يعني، موت نفسك، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يعني عليم سبحانه وتعالى بما تنطوي عليه ضمائركم من البغض والحسد والغل على المسلمين، وسيجازيكم في الدنيا بأن يريكم فيها خلاف ما تحبون من انتصار الإسلام وثبوت الشريعة وعودة شمس الشريعة من جديد، وفي الآخرة عذاب شديد. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. آخر آية: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يعني أيها المسلمون يلي بتحبوا لسه أهل الكتاب والمنافقين وتودونهم، ده أنتوا لما بتسب تمسكم حسنة يستاؤون من ذلك. لو شافوا الإسلام انتصر، ولو شافوا شمس الشريعة ظهرت، ولو شافوا المسلمين في رغد العيش يزدايقوا قوي ويزعلوا جدا. وإن تمسسكم سيئة هزيمة أي شيء جد قحط قلة مال يفرحوا. فإن أصابكم خصب ونصر وعزة ساءهم ذلك، وإن أصابتكم سنة يعني فقر أو هزيمة لحكمة فرحوا لذلك. والكلام ده بقى تهيئة للي جاي، آيات غزوة أحد والهزيمة التي نزلت بالمسلمين بسبب عصيانهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الآيات تهيئة للجو وتهيئة للمعنويات لما سيحدث من هزيمة أحد. وإن تمسسكم سيئة يفرحوا بها. طب والحل معهم إيه؟ يكيدون للإسلام ليل نهار، نعمل معهم إيه؟ قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني إن صبرتم على ما يفعلونه من الكيد ولم تشغلوا بالكم بهذا واستمرتم على دينكم ولم تتخذوا منهم البطانة والمقربين والأصحاب والأصدقاء واتقيتم الله عز وجل، هما دول الشرطين يا اخوانا. شرطين لو حققناهم لن نتأثر بأي مكر ولا خديعة ولا كيد من أعداء الدنيا. وإن تصبروا وتتقوا، تصبروا أي تصبروا على ما يفعلونه عليكم وتتحملون وتعلمون أن الله عز وجل ناصر دينه ومعز أولياءه. وتتقوا أي لا تستعملوهم ولا تستعينون بهم في أعمال فيها اطلاع على أسرار المسلمين، فهذا طريق السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار، وتتوكلون على الله عز وجل فإن الله ناصر دينه. منافقين كما قال الله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحين. قال تعالى: ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن، لما تفوزوا وتنتصروا وما كانوش معكم في الحرب، لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قتادة رحمه الله كان يقول: والله إن المؤمن قد يحب المنافق ويأوي إليه ويرحمه، ولو قدر المنافق على ما قدر عليه المؤمن لأباد خضراءه. أختم بكلام للأستاذ سيد قطب بعد هذه الآيات في تفسيره النهي عن اتخاذ البطانة من اليهود والنصارى والمنافقين. الكلام جميل جدا يعني هنقله لكم زي ما قالوا. يقول: ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب المرة لكننا لا نفيق، ومرة بعد مرة نكشف عن المكيدة المؤداة التي تلبس أزياء مختلفة لكننا لا نعتبر، ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم عن أحقاد لا يذهبها ود المسلمين لهم، ونعود ونفتح لهم القلوب ونتخذهم رفقاء الحياة، وتبلغ بنا المجاملة والهزيمة الروحية في ديننا أن نجاملهم في عقيدتنا فنتحاشى ذكرها في منهج حياتنا. نشيل كل الآيات اللي بتتكلم عنهم في الكتب والتعليم والدراسة والمحافل العامة وحتى في الخطب وكله. تبلغ بنا المجاملات والهزيمة الروحية أن نجاملهم حتى في عقيدتنا فنتحاشى ذكرها في منهج حياتنا، ولا وفي تزوير تاريخنا وطمس معالمه لننفي ذكر أي صدام كان بين أسلافنا، فيحل علينا جزاء المخالفين لأمر الله. ومن هنا نذل ونضعف ونستخفي لأننا لم نتقي الله عز وجل، ونجد العنت والتعب لأننا لم نصبر ولم نتقي الله. والله عز وجل يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، والتاريخ شاهد على ما أقول. إن شاء الله المرة القادمة تبدأ الآيات بقى في سياق غزوة أحد، وكيف حدثت الهزيمة للمسلمين بعد انتصار بدر، وما هي الأسباب وما هي الفوائد وما حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى في هزيمة أحد، فإن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم في الغزوة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.